بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 66 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لازلنا في قراءة ماتعة نافعة نقلها الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أقول في نقل ماتع نافع عن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، والشارح رحمه الله كغيره اختصر شيء، يعني اختصر كلام ابن القيم، وإلا فهو طويل، أطال الحديث وذكر الأدلة ونقل كلام أهل العلم في التحذير من فتنة القبور والتعلق بأصحابها وصرف حق الله تبارك وتعالى على عباده من توحيده وعبادته لهؤلاء فوقعوا في الشرك وخالفوا بذلك ولا شك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسل من قبله، ألا وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك صغيره وكبيره. بل إنهم عليهم الصلاة والسلام سدوا كل طريق وكل سبيل يوصل إلى الشرك. فنكمل الآن ما بقي من نقل كلامه عنه رحمه الله تعالى جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى وقال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. الحمد لله. نعم، هذا هو الغرض من زيارة الإنسان للمقابر، غرضان لا ثالث لهما. أما الأول فالعظة والاعتبار، أن الإنسان يتعظ ويعتبر يوما ما سينزل فيما نزلوا إليه، ويحط رحاله فيما حطوا رحالهم إليه، يوما ما سيودع في قبره إن عاجلا أو آجلا. القبر صندوق العمل، القبر الواعظ الصامت. هذا هو الأمر الأول، الغرض الأول. الغرض الثاني الفائدة لهذا الميت، الدعاء له، سؤال الله له المغفرة والرحمة، أن الله ينور عليه قبره، أن يؤنس وحشته، أن يجعله رياضة روضة من رياض الجنة، ونحو ذلك. لا غرض بعد هذين الاثنين. والشارح الآن سينقل يعني جملة من الأدلة. قال: وعن ابن عباس، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. نعم، يعني أنتم المتقدمون ونحن الذين سنلحقكم. الموت تخطى غيركم إليكم وسوف يتخطى غيركم إليكم. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم، ولن يصلح إلا بالكتاب والسنة وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم، عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. نعم، لأن الإنسان إما في بدعة إما في سنة وإما في بدعة، لا ثالث لهم. إن لم يلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليه بالنواجذ وقع في البدع، وهذه البدع تقوده إلى الشرك كما سبق بيانه. نعم. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحاموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة، وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة. نعم، إذا تيسر الإنسان مثلا جاء ومر، يعني تيسر له أن يمر وأن يقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحجرة يواجه، فإنه نعم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي، السلام عليك يا رسول الله، يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر. إن أراد الدعاء، وهذا ليس أيضا محل دعاء، لكن لو أراد الدعاء فإنه يتجه إلى القبلة ولا يدعو ووجهه تجاه الحجرة، وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لا يدعون الله وهم متوجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتجهون، يجعل الإنسان ظهره يعني الحجرة خلفه، يعني خلف ظهره، ويتوجه للقبلة ويدعو، وهذا أيضا ليس محل يعني إجابة الدعاء. لكن لو أراد كما قال المؤلف، لو أراد إنسان أن يدعو فنحن نقول كما فعل السلف رحمهم الله، اتجهوا إلى القبلة وجعلوا الحجرة خلف ظهورهم ودعوا الله تبارك وتعالى. نعم. أما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله للعبد المغفرة، فهذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم، هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة إذا أذنب أحد ذنبا، مثل الذي قبل امرأة في القصة المعروفة وقيل ضمها، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يسأل الله له المغفرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يغفر الذنوب. ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر، ولذلك ما كان الصحابة بعد ذلك يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويسألونه أن يسأل الله أن يغفر الذنوب وإلى غير ذلك، وإنما كان هذا في حياته. فعلى كل حال، لو أراد إنسان أن يسأل الله بدون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، لا يسأل وهو متوجه إلى القبر، وإنما يسأل، يجعل القبر الحجرة خلف ظهره ويتوجه إلى القبلة ويدعو بما يفتح الله عليه، بما يفتح الله عليه. نعم، هذا لو أراد أن يدعو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحن نعم، هذا سبق الحديث هذا في كتاب التوحيد، تضمن ثلاث جمل عظيمة. الأولى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها النوافل، ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني له وقت محدد يزار ويؤتى إليه في يوم معين في شهر معين. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولذلك لما رأى الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه، لما رأى رجلا يتحين يأتي عند الحجرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا فلان، ما أنت ومن بالأندلس، وأنتم تعرفونها بلاد بعيدة، ما أنتم في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سواء، هناك ملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة والسلام منك يا عبد الله. نعم. والحديث سبق الكلام عنه وإسناده جيد. قال وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن التحري العبادة عند القبور. نهى صلى الله عليه وسلم عن تحري العبادة عند القبور، الصلاة، قراءة قرآن، ختمة عند القبر، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، إلى غير ذلك. وهذا ضد، قال وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام. والله نعم، الإنسان والله يغضب لله عز وجل ويتألم، ويعني الحقيقة يعني يورث في قلب حسرة أن يرى مثلا أو يسمع أن هناك أناس يشدون الرحال إلى القبور ويعكفون عندها ويصلون عند تلك القبور، قبر فلان، ضريح فلان، وتنسج القصص والخيالات والحكايات والمنامات أنه سمع دعاء واستجاب وأنه فعل وأنه تذبح عندها القرابين. والله إننا نتألم ويعني ونحزن، ولكن نحن نسأل الله عز وجل لهم الهداية، نسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. ويجب علي وعليك، نحن أيضا علينا واجب يعني بلاغ الدين، بلاغ السنة، بلاغ التوحيد، أن نبين هذا وأن نذكر الأدلة وأن ننقل كلام أهل العلم، هذا أيضا من الواجب علينا جميعا، والله المستعان. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم. قال فمن المفاسد، وهذا اختصار لما مضى، اتخاذها. قال فمن المفاسد اتخاذها أعيادا، الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها. نعم، هذا كله مما يصنعه عباد القبور، نسأل الله العافية. نعم. وتعفير الخدود، وتعفير الخدود على ترابها. نعم، يأخذ التراب ويلصقه بخده. نعم. وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية. نعم، أنا بالأمس يعني ذكرت أن ما ذكر الشيخ الإسلام أنه لما دخل التتار المغول بغداد سنة 656 للهجرة وسقطت على أيديهم الخلافة العباسية، بعد ذلك توجهوا إلى الشام وحصل معارك ومنها عين جالوت. أنا قلت يعني كان على سبق لسان قلت إن قائدها صلاح الدين، لا هو مظفر قطز، أما صلاح الدين فكان قبله يعني بسنوات في معركة حطين، فيعني سبق لسان، هو ليس صلاح الدين الذي كان قائدا في عين جالوت. على كل حال شيخ الإسلام قال إن بعض الناس لما دخل العدو على المسلمين توجهوا إلى القبور، توجهوا إلى ضريح فلان وقبر السيد فلان والولي فلان يسألونهم النصر والنجاة والغلبة على الأعداء، وقال شيخ الإسلام هذا هو الشرك، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي منه النصر ومنه الإغاثة ومنه، والله المستعان. نعم. قال وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. نعم، أصحاب الأصنام الذين كانوا يدعون هبل واللات والعزة وغيرها كانوا يسألون لهم شفاء، منهم شفاء المريض، تفريج الكرب، كذا وكذا. وهؤلاء الآن عباد القبور يسألونهم مثل ما كان يسأل يعني أصحاب الأصنام أصنامهم. نعم، لا فرق. قال فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا على الأكوار والدواب، الأكوار التي تكون فوق الدواب. نعم. إذا رأوها من كل مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وتباكوا حتى تسمع لهم النشيد ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج. نعم، يرون أن شد الرحال إلى قبر فلان هذا أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، يكثرون النشيج والبكاء، وهذا واقع. نعم. فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر، ولا أجر من صلى إلى القبلتين. اللهم استعان. فتراهم حول القبر ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. أي والله، وأعظم الخيبة هذا الشرك الذي وقعوا فيه. كيف أنهم يتمرغون على عتبات القبور ويصلون إليها، ويرون أن الصلاة فيها أفضل من صلاة في الحرمين الشريفين كما يقول، وأن ينسجون كما قلت في هذا القصص. فالإنسان كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يحمد الله أولا على ما هو فيه من نعمة التوحيد والإخلاص لله عز وجل والحذر من الشرك. احمد الله، هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة يمن الله بها عليك هي نعمة التوحيد والإخلاص والحذر من الشرك. ثانيا، لا تهزأ بغيرك، لا تسخر بغيرك، سل الله العافية، قد يعافيهم الله والله قادر على كل شيء ثم تبتلى. احمد الله على ما أنت فيه، واحذر من السخرية والاستهزاء. ثالثا، سل الله لهم الهداية، يعني يجب أن قبل هذا أن تعتقد أن ما هم فيه باطل، وأنه شرك، وأن ما يصنعونه هذا لا يجوز، ويعني إلى آخره كما سبق بيانه. والأمر الرابع وهو الواجب علينا جميعا، مناصحتهم، دعوتهم إلى التوحيد، تحذيرهم مما وقعوا فيه إلى آخره. نعم. قال: فلغير الله بل للشيطان ما معاد، يعني عبارات جميلة لابن القيم رحمه الله. كيف يصنع أولئك عند تلك الأضرحة والقبور ما هو الأولى والأحق؟ ولا شك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعبد ويوحد سبحانه وتعالى. فاسمع عبارات جميلة، فيقول: فلغير الله بل للشيطان. نعم، الشيطان هو الذي سول لهم وزين لهم وأملى لهم تلك الأعمال. نعم. ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة ذوي العاهات والبليات، ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. نسأل الله. الآن ابن القيم يقارن بين فعله نسأل الله العافية وبين الحق، وهو الطواف ببيت الله الحرام بالكعبة، تقبيل الحجر الأسود، يقارن هذا وهذا. نعم، أو يعني هو ليس مقارنة يعني حق وحق، لا، بس يبين أن يعني انظر كيف وصلوا إلى الباطل في قمته وتركوا التوحيد والعمل الصالح إلى آخر. نعم. قال ثم أخذوا بالتقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباهة والخدود التي لا يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. نعم، يقول أنهم يتباكون ويعفرون جباههم، يضعونها على شبك حديد مثلا هناك عند القبر، أو على الجدار أو غير ذلك. ولله بالله، هل هذا يقارن برجل موحد يعفر جبهته وأنفه في الأرض ساجدا باكيا لله عز وجل؟ الله، الحمد لله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن، إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. وقد قربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. نسأل الله، لأن كل واحد يزين للثاني عمله. يذبحون القرابين، نعم، تساق الإبل والبقر والغنم وتذبح على العتبات، عتبات قبر السيد فلان الولي فلان، ويلا وذبح، وهذا يأكل وهذا يأخذ وهذا بلا شك، لا، هذا هو الشرك ولا يجوز أكله، هذا أهل به لغير الله عز وجل. نعم. قال: فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا، ولا بحجك كل عام. يعني اللي ما قدر يروح للقبر ويشد الرحال وهذولا جاءوا من ذلك القبر والضريح، يقول فلان تكفى بعني تلك الحجة، يعني انت رحت للقبر وصنعت انا مسكيمة فاعطني، ولا بحج بيت الله الحرام. حتى لو في الحج قال لا، ما بيت الله الحرام لوحده هذا افضل واقرب، نسأل الله العافية. الحمد لله. نعم. هذا ولم قال هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. نعم، هذا هو بداية أنهم الغلو ثم وقعوا في الشرك. نعم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته، صلوات الله وسلامه. لا هدي أفضل ولا أقوم ولا أكمل ولا أحق إلا هديه عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك فمردود وباطل. وكيف إذا كان، نسأل الله العافية، في الشرك؟ وقد سمعنا الآن من كلام ابن القيم رحمه الله هذه الأحوال، وهي يعني ليست مجرد خيالات، هذا شيء واقع نقله ابن القيم، رآه ونقله غيره من العلماء، حتى لا يقال إنه خاص بكلام ابن القيم، لا، هذا نقله الأئمة الأعلام وحذروا منه، ولكن نسأل الله الهداية للجميع. نعم، انتهى كلامه. قال انتهى كلامه رحمه الله تعالى، نسأل الله الهداية للجميع. نعم، نتوقف عند باب ما جاء في كثرة الحلف. إن شاء الله دروسنا الأسبوع القادم مستمرة بإذن الله تعالى، لكنني في الأسبوع القادم عندنا السبت والأحد فقط، أما يوم الاثنين فيعني أعتذر، يعني هو أسبوع إجازة وفي بعض المناسبات وكذا، فإن شاء الله الأسبوع القادم السبت والأحد فقط حضوري في هذا المكان إن شاء الله تعالى، أما يوم الاثنين فأعتذر منكم لبعض المناسبات في الإجازة. نعم، نبدأ الآن بابا جديدا أيها الإخوة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنبات الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية: والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان هما بداية الأحاديث في هذا الباب الذي جمع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه المسائل الثلاث، وهذه يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بشيء من التوسع والبسط، ولكن جرت عادتنا في هذا الدرس أننا ندور في فلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وننطلق من فوائده وهداياته صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ بن حجر رحمه الله بوب هنا بقوله: أبواب السلم والقرض والرهن، يعني هنا الآن ثلاث مسائل. أولها السلم، ويسمى السلف لأنه كما هنا في الحديث قال: من أسلف، يسمى سلما ويسمى سلفا، والمراد به الشراء في الذمة بثمن معجل، يعني هو يعرف بعدة تعاريف منها قولهم: الشراء في الذمة بثمن معجل، أو يعني تعريف آخر هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني مثل يعني كما هنا الآن في الحديث، يعني يعجل الثمن، يدفع القيمة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام هنا بصاع. سنأخذ مفردات الأحاديث، لكن قصدي أنه يعجل الثمن. واستلام يعني البضاعة ألا وهي المثمن يستلمها بعد زمن، لكن هذا الزمن أيضا لابد أن يكون محددا، لابد أن يكون محددا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر أن صور البيع أربع، ثلاث جائزة وواحدة محرمة. فقال هنا في آخر صفحة 717 قال فثلاث صور، قال إن صور البيع أربع، ثلاث صور تجوز والصورة الرابعة لا تجوز. حاضر بحاضر جائز تشتري، مثلا سيارة بمبلغ حاضر، هذا حاضر وهذا هذا جائز. حاضر بمؤجل، تشتري مثلا سيارة وتقول والله المبلغ أعطيك إياه بعد شهر بعد كذا، هذا لا حرج، حاضر بجائز. وأيضا مؤجل بحاضر، مؤجل بحاضر، وهذا هو السلم الآن الذي معنا، يدفع القيمة الآن ويستلمه بعد زمن، يعني يستلم التمر كذا بعد زمن، لكن كما هو بالشرطين أن يكون كيل معلوم أو وزن معلوم إذا كان مما يوزن إلى أجل معلوم، يعني بشرطين، الكيل والوزن المعلوم، الثاني أن يكون إلى أجل معلوم، الصورة الرابعة أن يكون دينا بدين، وهذا هو الذي لا يجوز وقد سبق الكلام عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قدم المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، يعني يقدمون الثمن الآن ويؤخرون استلام المثمن، البضاعة الشيء الذي اشتري يؤخرونه السنة والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، لا بد أن يعرف الكيل كم هو، خمسة أصواع، عشرة أصواع، أو إن كان الآن في زمننا بالكيلو لا بد أن يحدد. قال عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، لا بد أن تحدد المدة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره، أن بعض الناس يعني يريد أن يدفع الثمن يعني من الآن ويستفيد ولو بعد زمن، والبائع يستفيد من هذا الثمن الذي قدم له الآن مقدما، يشتري به بعض الحاجات، والمبتاع أو المشتري لا ضير عليه لو ما يستلمها إلا بعد ستة أشهر هذه البضاعة أو بعد سنة أو نحو ذلك، لا حرج، لكن لا بد أن تضبط إما بكيل معلوم أو وزن معلوم. في الرواية الأخرى عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء، هذه نكرة يعني تشمل المطعومات وتشمل حتى الحيوانات، لو إن إنسان يعني اشترى من إنسان حيوان مثلا بقرة أو ناقة، دفع المبلغ وقال إنها نوع كذا وكذا واتفقوا عليه أن يستلمها مثلا بعد ستة أشهر، فلا حرج، البائع يستفيد والمشتري لا ضير عليه أن ينتظر زمنا حتى يستلم ما وعد عليه. ما مثلا سيارة جاء مثلا لصاحب معرض وأخذ الوصف الدقيق أن السيارة موديل كذا، لونها كذا، نوعها كذا، ودفع المبلغ الآن، قال والله فلان أنا أريد أحجزه، قال تفضل يا أخي، يأخذ صاحب المعرض أو البائع المبلغ، والسيارة متى ما وصلت بعد شهرين ثلاثة أشهر يأتي ويستلمها، هذا لا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء. فإذا معنى السلف ومعنى السلم تقديم الثمن وتأجيل المثمن، سواء طعاما كان طعاما أو حيوانا أو غيرهما، ولكن بالشرطين، الشرط الأول أن يضبط بالوصف، سواء كان شيء يكال كيل معلوم، شيء يوزن بوزن معلوم، شيء غيرهما بالوصف الدقيق الذي ينضبط به، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحدد الزمن. لماذا؟ حتى لا يقع هناك خصومات وجدال ومناكفات بين البائع، أنت قلت والمشتري يقول أنا قلت. لا، لابد أن تضبط الأمور. نعم، الإسلام يعني دين رحب ودين سماحة وتيسير، ولكن ليس معناه دين الضيعة وأن الأمور مفلوتة وليست مضبوطة. لا، الإسلام نعم يتسامح وفي التساهل وفي السماحة والله الحمد، ولكنها مضبوطة بشروط وبقيود حتى لا تقع الخصومات والمنازعات بين الناس. ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من استنباطاته الدقيقة، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم تلا آية الدين. فابن عباس رضي الله عنهما استنبط أن السلف أو السلم هذا داخل في الدين، هذا من صور الدين. نعم، عجل الثمن وأخر المثمن ألا وهو البضاعة. فابن عباس رضي الله عنهما يشهد، وهذا من دقيق استنباطه، ولا شك هو يعني إمام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يعني في التأويل وفي الاستنباط وفي التفسير، وذلك بتوفيق الله أولا له رضي الله عنه وأرضاه، ثم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي الرواية الأخرى: وعلمه التأويل. الأمر الثالث بما بذل رضي الله عنه، كان يسأل ويبحث، لزم الشيخين رضي الله عنهما وبقية الصحابة، ولزم بيوت الأنصار وبخاصة زيد بن ثابت رضي الله عنه. أيضا علمه بلغة العرب، كان يحفظ الدواوين وخطب العرب ونثرهم وشعرهم، وهذه كلها أسباب هيئته رضي الله عنه لأن يكون هو المقدم. ولذلك هنا يشهد شهادة أن السلف أو السلم داخل في آية الدين، بل هو يقول رضي الله عنه هو في مقدمتها. ولذلك قال رضي الله عنه: أشهد أن السلف المضمون، بس لابد أن يكون مضمون إلى أجل مسمى. يعني ابن عباس ينطلق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحضر الشرطين: أولا يكون مضمون يعني معروف بالوصف الدقيق، الأمر الثاني قال: إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه ثم تلا الآية رضي الله عنه وأرضاه. رواه هذا الحاكم في المستدرك، روى هذا الحاكم عنه في المستدرك. حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم، الغنيمة أحلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت محرمة على من قبله من الأنبياء، ولذلك في الخمس التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأمته منها قال: وأحلت لي الغنائم. فكانوا يصيبون الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يأتينا أنباط، الأنباط هذا قال من أنباط الشام، هؤلاء قوم عرفوا بالزراعة وهم في جنوب الشام وشمال جزيرة العرب. قال أصحاب المعاجم: وأكثر سكناهم كانت فيما نعرفه الآن في بلاد الأردن، وبخاصة في منطقة البتراء، منطقة البتراء وهي معروفة في الأردن، هؤلاء كان يسكنون فيها هؤلاء الأنباط، وهم أصحاب زراعة وفلاحة. قال: كانوا يعني يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنسلفهم، يعني السلم هنا ويسمى سلفا، في الحنطة وهي القمح والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. لا شك أجل مسمى مع أنه مضبوط بالكيل المعلوم أو بالوزن المعلوم كما سبق. فقيل: أكان لهم زرع، يعني هل كانوا أصحاب زراعة؟ قال: ما كنا نسأل، نحن لا يهم، المهم أنهم يأتون لنا بكذا وكذا. إذا انضبط هذا الشيء الذي وصف لهم، هم يقدمون الثمن أو نحن نقدمه لهم ونأخذ المثمن. أما كون أن عنده زراعة يأتي بها من مزرعته أو من مزرعة فلان هذا التمر، يعني لا يشترط أن يكون هذا التمر عنده في مزرعته، قد يكون في مزرعة فلان جار له أو قريب من أقربائه، المهم أنه يأتي بما اتفقوا عليه من أصواع التمر أو من الحنطة أو من الشعير أو إلى غير ذلك، لأن هذا لا يشترط أن يكون عنده مزرعة أو يكون صاحب فلاحة أو نحو ذلك. المهم بالشرطين الوصف المنضبط بكيل معلوم وزن معلوم أو بغيرهما، إن لم يكن من غير هذه الأصناف التي تكال أو توزن. الشرط الثاني أن يكون إلى أجل معلوم. نعم، هذا ما دل عليه هذان الحديثان. نعم، حديث أبي هريرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل يعني أن نذهب إلى حديث أبي هريرة، ودنا نقرأ يعني أيضا توضيحا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن السلم ويسمى السلف، السطر الثالث. قال: والسلم معناه. نعم، الآن الشيخ سيذكر أمثلة أكثر مما مر بنا في هذين الحديثين. نعم، نسمع. قال رحمه الله تعالى: والسلم معناه أن الإنسان يدفع مالا ليشتري به مالا آخر مؤجلا. يعني ليس مال، لا، المقصود يعني عرضا عوضا. نعم، مثل أن يأتي إلى شخص ويقول: هذه 100 ريال بمئة صاع بر بعد سنة. نعم، يقول: هذه تفضل، هذه 100 ريال، خذ المبلغ، بس ترى إن شاء الله بعد سنة تعطيني 100 صاع من البر. نعم، فيأخذ عنه. فيكون الثمن عاجلا والمبيع مؤجلا. نعم، الحمد لله. والناس قد يحتاجون إلى هذا، قد يكون البائع محتاجا إلى الدراهم ولا يجد أحدا يقرضه. نعم، البائع عنده يعني بضاعة بتأتي إن شاء الله، وهو الآن ليس عنده دراهم، يريد دراهم، يريد ينفق على أهله، يريد يصلح شيء عنده في محلاته، في مزرعته، يحتاج إلى يعني إلى ما نسمي الآن السيولة، يعني يحتاج إلى الدينار والدرهم، يحتاج إلى المال. فالحمد لله، هذا يجي يدفع له مقدما ويستلم البضاعة بعد زمن. نعم، فهذا حمد، هذا من فضل الله. قال وأيضا المشتري يسلم الثمن لأنه سوف يزداد المبيع إذا تأجل. نعم، ما في شك أنه يعني كلما قدمه سيكون أرخص، لو استلمه بعدين سيكون أغلى، فعلى كل هذا أيضا من التيسير. وكان الناس يتبايعون بهذا في المدينة، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يعطى الفلاح دراهم بتمر إلى سنة أو سنتين. نعم، وربما إلى 3. فقال النبي. نعم، المهم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرط العلم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم السلم لكن بشرط العلم، كيل معلوم وبثمن معلوم وإلى أجل معلوم. طيب، لماذا هذا التدقيق؟ لماذا هذه الشروط؟ اسمع: بحيث لا يختلف الطرفان في الأجل أو في المبيع أو في الثمن، وهذا دليل على سعة الشريعة الإسلامية، لأن البيع أنواع. نعم، وهذه عاد ذكرها الشيخ كما قرأتها عليكم قبل قليل، هذا من سعة الشريعة، من سماحة هذا الدين، من عظمته، من سماحته، ما جعل الله عز وجل هنا من هذه الأحكام المناسبة. ومع ذلك الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما جعل هذه السماحة وهذا التيسير سبهلة ضائعة الأمور، لا، هناك شروط، هناك قيود تضبط بها المسائل، الناس لا يقع خلاف، لا يقع نزاع، التزم الناس بهذا، نعموا وسعدوا، والله المستعان. نعم، نعود الآن إلى حديث أبي هريرة. نعم، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أتلفه الله. رواه البخاري. الحمد لله، هذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم، وهو حديث عظيم، فيه ترغيب وفيه ترهيب. الناس محتاجون، كل إنسان يحتاج، يقترض، يأخذ دين، وهذا يشمل، يعني هذا الحديث يشمل القرض، يشمل السلم كما مر بنا، يشمل البيع إلى أجل، كل هذا يعني داخل فيه. وهذا الحديث كما قلت يعني فيه ترغيب وفيه ترهيب، والناس يحتاجون، فأنا قرض وأخذ، كما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس محتاج، كل إنسان يحتاج للثاني، قد يحتاج يشتري شيء حاضر، يحتاج يتسلف من فلان لو سمحت سلفني، قد لا يكون مال، نعم قد يكون مالا، قد يكون يقول أعطني سيارتك أحتاج لها أسبوع، قد يكون فلان أعطني مثلا كتب أقرأ فيها سلف مثلا قرض ويرجعها له بعد زمن. المهم الغالب هو يكون في المال. الناس يحتاجون، الناس للناس من بدو وحاضرة، البادية هو الحاضرة، كلهم بعض، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل إنسان يخدم الثاني، هذا يعطي وهذا يأخذ وهذا يرد، وهذا يعني هكذا بين الناس. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يعني أخذ الدين، أخذ الأموال وهو يريد الأداء وعازم بإذن الله عز وجل، أدى الله عنه. قالوا معنى هذا كما قال الشراح يعني أن الله ييسر له الأداء، يعينه على الأداء، يجمع عليه ماله فيسدد الديون التي عليه. وقالوا: وليس معنى هذا أن الإنسان يخلد إلى الأرض ويأخذ الأموال ويأكلها ويقول أنا إن شاء الله قلبي ونيتي صالحة أنني أرد الدين. هذا ليس بصحيح، لابد أن تبذل الأسباب. الناس أعطوك المال، أنت يجب تعمل وتنشط حتى ترد المال، أنت ستستهلكه، ستأكله أنت وأهل بيتك، ثم تجلس تقول والله أنا أنوي أن أردها. لا، لابد أن تعمل، لابد أن تنشط، لابد أن تبحث عن الرزق حتى تجمع المال وتسدد أصحاب الدين، وإلا ما في شك الله قادر على كل شيء. والحديث كما قلنا فيه ترغيب وفيه إعانة، أن الله ييسر لك يا عبد الله ويعينك ويوفقك على يعني سداد الديون التي عليك ما دامت نيتك خالصة، ولكن يجب أن يكون هذا مقرونا بالعمل، ببذل السبب. أما الإنسان يتكئ في بيته ويأكل أموال الناس، وهذا وللأسف واقع ما عند بعضهم قليلا أو كثيرا، وبعض الناس لا يهمه هذا الأمر، يتحمل هالديون على ظهره ولو في أقل يعني الأسباب، ويقول دع فلان يذهب ويشتكي ويفعل، نسأل الله العافية. أخي طيب، لنفرض أنه مضى أمر الدنيا، كيف أنت وأمر الآخرة؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي من أمة يوم القيامة أخذ مال هذا وضرب هذا إلى آخره. قال: فيؤخذ من حسناته فتعطى إلى حسناتهم. قال: فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. الإنسان يتق الله عز وجل أن يلقى الله وفي رقبته مظلمة لإنسان دينار درهم في عرضه في حقوقه، اتق الله، تخلص من حقوق الناس. فهذا حديث كان نعم شطره الأول ترغيب، يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، يعني أن يستمتع ويأخذها وينهيها، أتلفه الله. قال أهل العلم: يشمل هذا الإتلاف أمور، أولا أن يتلفه الله في ذاته، يبتلى بأمراض، بعلل، دعوة مظلوم صاحب الحق يدعو عليه، فيبتلى بما يعجز عنه أطباء البشر، يبتلى بأمور خطيرة وعظيمة، أتلفه الله هو. ثانيا قالوا يشمل أيضا إتلاف أمواله، أيضا أمواله التي عنده تتلف، تحترق، تغرق، تصيبها عاهات ولا يبقى معه شيء، كان غنيا فافتقر. الأمر الثالث قالوا يتلف الله جاهه ومكانته عند الناس، بعد أن كان عزيزا كان وضيعا، بعد أن كان شريفا كان سافلا. الله قادر على كل شيء، وهذا الحديث جمله عظيمة وخطير، هذا الكلام، هذا الوعيد، هذا ما هو من فلان ولا من علان، هذا أمر الله لله تبارك وتعالى. من أخذ ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فاتق الله أخي المسلم، إن كان في عنقك دينار أو درهم لفلان، في محفظتك حقوق للناس، فاتق الله أرجعها. كما قال أهل العلم: الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب وهي كثيرة ولله الحمد، لهي تشمل كل شيء إلا الحقوق التي بينك وبين العباد. الحقوق التي بينك وبين العباد هذه لا تشملها كما ذكر ذلك أهل العلم. فلا تظنن أنك بقيامك لليل وبصيامك النهار أن هذا سيعفيك من أموال أخذتها من فلان وعلان أو من صاحب سيارات أو من حقوق مالية أو كذا. اتق الله عز وجل من قبل أن يأتي يوم لا ينفعك فيه لا مال ولا بنون، من قبل أن يأتي يوم أنت في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة، فكيف وحسناتك تؤخذ منك سراعا هكذا بين يدي حكم عدل سبحانه وتعالى. إذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك فطرحت في النار. لأن بعض أقول هذا أيها الإخوة لأننا نسمع الحقيقة من خلال الأسئلة ومن خلال المجالس أن بعض الناس يعدها شطارة يعني وذكاء وأنه نبيه وأنه يلعب على الناس ويأخذ الأموال ويغلق السماعات، تتصل عليه ما يرد عليك، تكلمه خله دعه يذهب إلى المحكمة، دعه يشتكي، أنا لا يهمني، دعه يصنع ما يصنع، ويعني ويعد أن الأمر شطارة. وما علم المسكين أنه أوثق يديه برقبته يوم القيامة، غلهما عند الله تبارك وتعالى. فلنتق الله أيها الإخوة، هذا الأمر في غاية الخطورة، ألا وهو التلاعب بأموال الناس وبحقوقهم. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن نلقى الله عز وجل وليس في رقابنا حقا لأحد قليلا أو كثيرا، إنه لذلك هو القادر عليه. نعم، عن عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه من له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث الأول حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: قلت يا رسول الله، هذه حالة موقع يعني مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمر عليه أيام ليس بيده دينار ولا درهم، ما عند الشيء عليه الصلاة والسلام، وكان يمر به الهلال والهلالان والثلاثة، لا يوقد في بيوته في الحجرات نار، والله المستعان. قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا، هذا الرجل لم يصرح باسمه، وهذا هو الغالب أن في مثل هذه الأمور التي يكون فيها منقصة أو يكون فيها كذا لا يصرح باسمه، لا فائدة من معرفة اسم هذا الرجل. إن فلانا قدم له بز، البز هو قطع من الثياب، قيل إنها مشتركة أو يعني مختلطة بين القطن والكتان، أنها بينهما من الشام، ومعروف أن بلاد الشام هي غالبا هي تصنع فيها هذه الأقمشة. قدم بها على هذا الرجل. قالت عائشة رضي الله عنها: فلو بعثت إليه، يعني لو أنك ذهبت تشتري لنا منه، وهذا يدلك على لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وأنه يعني يلبي الحاجات على قدر الاستطاعة، وهو الآن ليس عنده عليه الصلاة والسلام لا دينار ولا درهم. قالت: فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، إلى أن الله ييسر لك تشتري منه الآن ثوبين وبعدين تسدده بعد ذلك. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم، من الذي أرسل؟ سيد الخلق، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه، أرسل إلى هذا الرجل فامتنع، يعني رفض طلب النبي صلى الله عليه وسلم. طرح قال لا، يا تشتري الآن تأخذ يعني هذا الثوبين وتدفع القيمة يعني الآن، ولا لا. عليه الصلاة والسلام ما عنده مال، ما عنده مال، فامتنع هذا الرجل. هذا الرجل بعض الشراح قال يمكن أنه من اليهود، يمكن أنه من المنافقين، الله أعلم. يعني يكون واحد يرد يعني مسألة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام بعد ما أراد أن يأخذها مجانا يعني بدون قيمة، لا هو، لا هو أراد أن يعطيه، لكن ليس الآن عنده، لكن أراد أن يأخذ هذا البز، هذين الثوبين، ويؤخر لا ويؤخر السداد إلى زمن. هذا الرجل رفض عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه وعلو كعبه في التعامل وحسن الأدب، ما عنف هذا الرجل ولا قال هذا ما يستحي، كيف يرد سيد الخلق، كيف يردني وكذا، سكت عليه الصلاة والسلام ولا عنف، ولا ذكر في هذا الحديث من هو. وهذا ولا شك أيها الإخوة يدلكم على حسن، هذه صورة من صور حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعنف أحدا، وأن هذا الشرف وهذا الفضل، وكان فضل الله عليك عظيما، هذا ليس معناه أنه يضغط على الناس ويؤذي الناس ويحرج الناس في أنهم يعطونه شيئا. نعم يمكن هذا الرجل ما أراد أن يبيع، يمكن له حق في ذلك، ما يريد أن يبيع لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، يمكن أنه رجل له حاجة، يمكن أيضا أنه لا يقدر مقام النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا كله، لم يفتش ولم يعنف ولم يعاتب، بل سكت عليه الصلاة والسلام. وإلا من يرد طلب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أيها الإخوة هذا يدلك على أن الإنسان حر في ماله، يبيع ويشتري، يبيعك يا فلان فالحمد لله، ما يبيعك ويبيع على علان، هذا براحة، ما في أحد يلزم أحدا ببيع والشراء. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا عنف ولا عاتب ولا قال فلان ما باعني أو شاع ذكره عند الناس، بل سكت عليه الصلاة والسلام بعد أن ردت عليه مسألته. وفيه أيضا كما قال أهل العلم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، فإنه لبى طلب عائشة رضي الله عنها، وإن كان وقع في هذا الأمر المحرج، يعني كون الإنسان يعني يذهب ويريد أن يشتري وإلى أجل ثم يرد ولا يقبل، الله يعني يقع في نفسه شيء. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام مضى الأمر يعني سهلا والحمد لله، وهذا شرع ودين، ولا يعني كذا أنه كذا يجب أن يعني أن يطاع حتى في حقوق الناس وفي أموالهم. هذا والله أعلم، هذا الرجل لا ندري من هو، قد يكون كما يقول بعض الشراح يهودي، قد يكون منافق، وقد يكون يعني ليس لا هذا ولا هذا، ولكنه له حاجة أو له غرض، وإلا كما يعني قلت كيف يرد طلب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قهرا ولا قسرا، وإنما أراد أن يشتري بنسيئة يعني إلى أجل، ومع ذلك رد طلبه عليه الصلاة والسلام. تقول هنا رضي الله عنها فامتنع، والله المستعان. أنا أقول هذا أيها الإخوة لأن يعني يجب أن نحفظ مقام الصحابة رضي الله عنهم، يعني في أمور تأتي في الشريعة لها أحكام ولها يعني بيان، مثل لما شفع صلى الله عليه وسلم لمغيث عند بريرة، قالت يا رسول الله أتأمرني أم تشفع، لما يعني أرادها يعني لما كانت حرة وبقي هو عبد، قال صلى الله عليه وسلم أشفع، يعني مجرد شفاعة، فقالت يا رسول الله لا أريده. هل دل هذا على نقص مقامها رضي الله عنها؟ لا، لكن هي لا تريد، لو رجعت إليه قد تسوء الأحوال، ولذلك عليه الصلاة والسلام ما أعاد الكلام وحاول أن يقنع، خلاص التزم بما وقف عنده صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نتوقف عند حديث أبي هريرة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.